وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمل من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المرابطة في سبيل الله يعني الحراسة، الثغور، لزوم الثغور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قام في الثغور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا هو الرباط، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن المرابط يجري عليه عمله ويجري عليه رزقه ويأمن الفتان، وهذا فضل عظيم. كل مرابط يجرى له عمله، ثواب عمله، ويجرى له رزقه، ويأمن فتان القبر. هذه من النعم العظيمة ومن الجزاء العظيم. والحديث الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فاسبة، هذا أيضا فضل كبير وعظيم. حديث سلمان، وفيه هذا الترغيب والتحريض على المرابطة في سبيل الله، وعلى لزوم الثغور التي يحمى بها ظهر المسلمين وتحمى بها بلادهم، فيه هذا الفضل العظيم. لأن العدو قد ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم، وربما قتل منهم من يقتل. فالرباط في الثغور حماية لها من العدو، وإنذار للمسلمين لو هجم العدو علم به المسلمون وقابلوه قاتلوه. فالمرابط يحمي ظهر المسلمين وينذر لو هجم العدو ويدافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطة الاستقامة على طاعة الله والمحافظة على الصلاة في الجماعة والعناية بها، وأن لا تفوته الصلاة في الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وكثرة خطايا المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط وذلكم الرباط، يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله واتباع مرضاته وصد العدو والشيطان ومراغمته، فهو مرابط بلزومه الصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، وهو نوع من الرباط في سبيل الله ضد العدو والشيطان الذي يريد أن يخذلك عن طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك. فأنت بالمجاهدة لصد عدوان الشيطان والحرص على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله، تقوم بهذا مرابطا يعني مجاهدا. وفق الله الجميع. يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحمل على الصلاة، يرجع له، لأن يعني بقى سماه رباط، فذلكم الرباط وذلكم الرباط، يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود، أحسن الله إليك، اللي يحفظون الحدود من الجنود، هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ يحفظونها من كل من كان في الثغور يسمى رباط، نعم، إذا أصلح الله نيته. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للارتباط، هل يكون مثلا يكون في الجلوس في المسجد أو أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة ينتظر صلاة العصر ينتظر صلاة المغرب. هم معناه يبقى المسجد يعني معناه أنه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته، لكن على باله إذا انتهى من صلاة على باله الأخرى حتى يؤديها. اللهم السلام. جزاك الله خير. رجل كان مسافر هو زوجته في شهر رمضان مبارك، ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجته، فهل عليه الكفارة في الليل ولا في النهار؟ في النهار أحسن الله. إيه عليها كفارة، لأن لما وصل البلد لازمه الصوم، لازمه الإمساك، هوية. أحسن الله. فإذا جمعها فقد جمعها في رمضان، في حرمة رمضان، ولو هما غير مسافرين في البلد. أحسن الله. عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم اللي حصل في الجماعة والكفارة. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب من الشعاب. عند الفتن، هذا عند الفتن. اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا، سعد هو كان من خير القول. سعد مرجوح.